حصريا على موقع djkimo.com. يا صوتك يلا فندي اللي هتجيب لي الجنان، براح نين وعندي بتبقى لي مشطب حنان، عشمتيني بحلقان ما شفتش غير تخريم ودان. يا صوتك يلا فندي اللي هتجيب لي الجنان، ضربة في قلب اللي تفكر تاني تديك الأمان. يا صوتك يلا فندي يلي هتجيب لي الجنان. على موقع djkimo.com.